إلا في الشهر الحرام، لأن بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام كفار مضر، فقدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه أن يأمرهم بأمر فصل يدخلون به الجنة ويخبرون به من وراءهم، نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، إذا نحن أخذنا به. وهذا من فقههم، وأن الإيمان علم وعمل، عقيدة وشريعة. قالوا إذا نحن أخذنا به، أما من علم ولم يأخذ بالعلم الذي علم يكون علمه حجة عليه لا له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، لك أي إن عملت به، وعليك إن لم تعمل به. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بأمر فصل يخبرون به وراءهم من وراءهم ويدخلون به الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من المغنم. الذي يوضح دلالة الحديث على الترجمة رواية الحديث المتقدمة، حديث ابن عباس، لأن حديث وفد عبد القيس رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث ابن عباس وهو متفق عليه من رواية ابن عباس، وأيضا رواه من حديث أبي سعيد الخدري وهو من أفراد مسلم، انفرد به مسلم. والمنذري رحمه الله أورد الروايتين، رواية ابن عباس في أول باب في كتاب الإيمان، وبوب له أول الإيمان، وأورده هنا من حديث أبي سعيد الخدري، وبوب له الإيمان ما هو وبيان خصاله. وهذا نأخذ من فائدة مهمة، أن هذا الحديث، حديث وفد عبد القيس، مهم جدا في معرفة الإيمان، ويمكن أن يبوب لهذا الحديث في الإيمان تبويبات كثيرة جدا لكثرة المعاني المتعلقة بالإيمان المستفادة من هذا الحديث، كثرة المعاني المتعلقة بالإيمان المستفادة من هذا الحديث العظيم. الشاهد أن الرواية الأولى لهذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيها ما يوضح دلالة الحديث على الترجمة، لأنه في حديث ابن عباس قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. فهذه خصال الإيمان، وهذا أيضا تعريف للإيمان بذكر أعظم خصاله العملية، بذكر أعظم خصاله العملية. وهذا تعريف للإيمان، يعني لو نظرنا في الأحاديث التي عرفت الإيمان نجد أنها تنوعت في تعريفها للإيمان، تنوعت. فمثلا حديث جبريل قد مر معنا، وحديث جبريل مثل هذا الحديث اتفق عليه على إخراج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وانفرد به مسلم من حديث عمر، ورواية عمر أوسع من رواية أبي هريرة، لكن المنذري رحمه الله اقتصر على رواية أبي هريرة المتفق عليها واكتفى بها ولم أيضا يعد الحديث من رواية عمر في موطن آخر، مع أن فيه زيادات مهمة جدا. وقد قيل أن أعاد هنا حديث أبي سعيد لبعض الزيادات المهمة فيه، وأيضا حديث عمر فيه زيادات مهمة وهو أجمع من حديث أبي هريرة وأوسع في بيان الإيمان. الحاصل أن هذا الحديث يوضح دلالته على الترجمة رواية ابن عباس المتقدمة، حيث قال آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ ثم عرفهم أن الإيمان بالله هو هذه الخصال. فقلت أن النبي عليه الصلاة والسلام تنوع بيانه للإيمان وتعريفه له في الأحاديث المروية عنه. في حديث جبريل لما عرف الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعرف الإيمان بأصوله وقواعده التي عليها قيام الإيمان، وهي العقيدة، أصول الاعتقاد التي يقوم عليها الإيمان، لأن هذه الست المذكورة في الحديث كلها عقيدة. وهنا في حديث وفد عبد القيس عرف الإيمان بأعظم أعماله التعبدية وأعظم مبانيه العملية، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. والحج لم يذكر هنا لأنه وقت مجيء وفد عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الحج فرض بعد. فهنا فسر الإيمان بأعظم أعماله التعبدية، وهناك في حديث جبريل فسر الإيمان بأصول الإيمان، أصول الإيمان التي هي العقيدة، الأساس الذي يقوم عليه الإيمان. في حديث الشعب أيضا نوع آخر من التعريف للإيمان بطريقة أخرى، وكلها تعريف للإيمان. في حديث الشعب قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فعرف الإيمان بطريقة أيضا أخرى، وأن الإيمان هو عبارة عن شعب كثيرة وخصال عديدة لها أعلى، وعلاها قول لا إله إلا الله، قولها أي بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الأعمال التي يقوم بها الإنسان وفيها نفع للعباد وإحسان إليهم ورحمة بهم، هذه كلها داخلة في الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق هذا من شعب الإيمان. مر رجل بغصن شجرة ذي شوك فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه فشكر الله عمله فأدخله الجنة. هذا إيمان، حديث صحيح مسلم، هذا إيمان. فالإيمان شعب كثيرة لها أعلى ولها أدنى، منها ما يكون باللسان ومنها ما يكون بالقلب ومنها ما يكون في الجوارح، ومنها أعمال قلبية، والحياة شعبة من شعب الإيمان. فالحاصل تنوعت تعاريف النبي عليه الصلاة والسلام للإيمان في كل مقام بحسبه، لكن إذا أراد الإنسان تعريف الجامع لأمور الإيمان، لا بد أن يكون الأخذ من ماذا؟ من مجموع الأحاديث. لابد أن يكون الأخذ من مجموع الأحاديث. فمن مجموع الأحاديث يستخلص المرء تعريف الجامع الوافي المستوفي للإيمان. قال: باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. هنا في حديث الشعب الذي اكتفى بإراده عرف النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بأعظم أعمال الإيمان التعبدية، أعظم أعمال الإيمان التعبدية التي هي مباني الإسلام، التي هي مباني الإسلام. الحديث تقدم الكلام على معناه، لكن هنا في زيادة في رواية أبي سعيد للحديث لم تأتي معنا في الحديث المتقدم. لما نهاهم عن أربع الأسقية الأربعة الأوعية التي ينتبذون فيها، وهي الدباء والحنتم والمزفت والنقير، كلها مرة معنا الكلام عنها. لما قال والنقير، لما قال والنقير تعجبوا، أرضهم بعيدة عن الحجاز، وتختلف طرائق الناس وعاداتهم بحسب البلدان. فهم يعرفون أن النقير هذا شيء عندهم ما رأوه في الحجاز. فقالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ فلأن السؤال منشأه أن النقير شيء يعهدون عنده ويعرفونه، شائع عندهم، لكن ما رأوه في الحجاز. فقالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. جذع تنقرونه، تنقرون جذع يعني جذع نخلة، يقصون جذع النخلة ثم يأتون إلى وسط الجذع وينقرون فيه، ينحتون فيه حتى يصبح الجذع وعاء، حتى يصبح الجذع وعاء. قال: تنقرون فيه، ولهذا يسمى النقير من النقر، طريقة صنعه الذي هو نقره حتى يصبح وعاء. فتقذفون فيه من القطيعاء، أي تلقون فيه من القطيعاء. القطيعاء نوع من التمر، نوع من التمر، قيل من صغار التمر، ولهذا في لفظ قال: أو من التمر. ثم تصبون فيه من الماء، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، لأنه في هذا الوعاء يتركونه مدة يغلي ويزبد، يكون له زبد فيتخمر، يصبح مسكرا. إذا شرب منه المرء أسكره وغير عقله، حتى إذا سكن غليانه شربتموه. قال: حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، لأن مجرد أن يشرب، العقل إذا شرب يتغير العقل ويتحول من عاقل إلى مجنون، لأنه يفقده هذا الشراب خاصية العقل ويتحول إلى جنون. ولهذا ابن الوردي في منظومته في الآداب قال: كيف يبتاع جنونا من عقل؟ كيف يشتري الإنسان جنون؟ ويتناول شيئا يصبح به مجنونا فاقدا لعقله. بعض قيس بن عاصم، قيس بن عاصم في جاهليته ترك الخمر، هو ترك الخمر وحرمها على نفسه في جاهليته لأمر حصل له بسبب الخمر، لأمر حصل له بسبب الخمر أخبر به بعد أن أفاق فحرمه على نفسه. كان في وسط الطريق والناس ينظرون إليه، رجل له قيمته وله مكانته في المجتمع، فكان في وسط الطريق والناس ينظرون إليه يقفز يريد أن يمسك بالقمر، وأخبروه بقصته وأنك كنت تفعل كذا. فاستعظم أن يكون منها هذا التصرف. وجاء أيضا في بعض الأخبار أنهم قالوا له إنك كنت تلمس عجز ابنتك، فتعاظم مثل هذه الأمور وحرمها على نفسه في جاهليته، في جاهليته. ويحصل منهم يعني في في في في في هذا الأمر بعد شربه عظائم جدا. ولهذا صح في النصوص تسميته بأم الخبائث، بأم الخبائث. أم الخبائث أي الذي يجمع لصاحبه ومتعاطي أنواع الخبائث، أنواع الخبائث. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، ماذا قصد؟ ماذا قصد بهذه الكلمة؟ ليضرب ابن عمه بالسيف، ماذا أراد بهذه الكلمة؟ هل أراد هذا الشيء المعين؟ هل أراد هذا الشيء المعين يضرب ابن عمه بالسيف؟ قطعا لا. كأنه قال، كأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الواحد منكم الخمر فقد عقله وحصل على يديه فساء مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة، منها أن ابن عمه أقرب قريب له وبينه وبينه من المودة ما الشيء العظيم يضربه بالسيف، ربما أراق دمه، ربما أضر ببعض بدنه، ولو كان بدون هذا الشراب لم يفعل ذلك. فنبه بهذا المثال الفظيع على ما سواه من المفاسد، كأنه بهذه الطريقة قال فيحصل بسببه مفاسد كثيرة وأضرار جسيمة، من ذلك أن يضرب بالسيف أقرب قريب له، أقرب قريب له. ولهذا المتعاطي للخمر لا غرابة أن يقتل أباه أو يقتل أمه أو يقتل ابنه أو يفعل الفواحش أو غير ذلك من عظائم الأمور، لأن الخمرة مذهبة للعقل مفسدة له. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، كان في ساقه ضربة، كان في ساقه ضربة حصلت له بهذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أحد قرابة مخمور وضربه وبقيت علامة في في في ساقه. فالرجل يقول وكنت أخبأها أخفيها، وكنت أخبأها أخفيها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم مثال وهو موجود في المجموعة التي وفدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أثر مساوئ الخمر وأضرارها، وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ففيما نشرب يا رسول الله، ففيما نشرب. يعني كانوا يحتاجون هذا النبيذ لأنه يعني مفيد ويحسن من يزين من طعم الماء ويصبح الماء حلوا في حلاوة وفي منفعة. ففيما نشرب يعني فيما نشرب النبيذ شربا لا يكون في هذا الشرب لا يكون في هذا المحذور. قال في أسقية الأدم وهو جمع أديم وهو الجلد الذي تمت دباغته التي يلاث على أفواهها. أسقية الأدم القرب التي من الجلد القرب التي تصنع من الجلد التي يلاث على أفواهها أي يلف على أفواهها بخيط وتربط. هذه القرب تختلف عن الأربع المتقدمة التي نهى عنها الدباء والحنتم والمزفت والنقير، هذه كلها الأربع صلبة، هذه كلها أوعية صلبة، لكن القرب تختلف، القرب تختلف ليست صلبة، ويتبين التغير، يتبين التغير الذي حصل بداخلها. أما هذه صلبة لا يتبين ما يحصل فيها، فإذا شرب وهو يظن أنه ما وصل إلى درجة الإسكار قد يكون كذلك يشرب مسكرا. فقال أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها، يلاث على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. الجرذان الذي هو الفأر، وفي الغالب يطلق الجرذان على الكبار منها من الفئران، وهم الفواسق تقتل في الحل والحرم كثيرة الإفساد والتخريب، وإذا وجدت في البيوت أفسدت كثيرا في كل ما تستطيع أن تفسده، تقرضه بأسنانها حتى يتلف وتفسده. من إفسادها حتى إن الثمين الذي الثمين مثل الذهب والفضة تسرقه وتدخل فيه في بطن الأرض في مكان لا يهتدي إليه أصحابه، فهي مفسدة وفواسق. فقالوا إن لا تبقى أسقية الأدم لأن الجرذان تقرضها وهي كثيرة في أرضهم، فما يستفيدون إلا من الأوعية الصلبة التي ما تتمكن هذه الجرذان من الإضرار بها. قال وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، أعاد ذلك ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. عرفنا أن الانتباه بهذه الأوعية والنهي عن الانتباه بها أن ذلك نسخ بحديث بريدة بن الحصيب، وسيأتي عند المصنف في كتاب الأشربة، سيأتي عند المصنف في كتاب الأشربة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الظروف لا تحرم شيئا ولا تحله، فانتبذوا بكل وعاء وكل مسكر حرام، وكل مسكر حرام. وقوله وقال نبي الله لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات، تقدم الكلام عليه في حديث ابن عباس. قال رحمه الله باب الإيمان بالله أفضل الأعمال. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. قال رحمه الله: باب الإيمان بالله أفضل العمل. باب الإيمان بالله أفضل العمل. الإيمان بالله، الإيمان بالله يراد به، يراد به تارة العقيدة، مثل ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث جبريل، قال: الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مثلا قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. العقيدة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا المراد العقيدة. فالإيمان تارة في النصوص يطلق ويراد به العقيدة التي يقوم عليها الدين، وتارة يطلق الإيمان ويراد الدين كله، ويراد الدين كله عقيدة وشريعة. فهنا قال: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. الإيمان بالله، الإيمان بالله هذا عقيدة، وهو عمل، عمل القلب، أن يعتقد القلب ما أمر الله سبحانه وتعالى باعتقاده والإيمان به، من إيمان به سبحانه وبكل ما أمر جل وعلا بالإيمان به. لأن الإيمان بالله يدخل فيها الإيمان به سبحانه بأسمائه وصفاته وعظمته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، ويدخل أيضا أصول الإيمان التي توابع للإيمان بالله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها توابع، لا يكون الإيمان بالله إلا بالإيمان بها، ومن كفر بها أو بشيء منها لا يكون مؤمنا بالله، بل يكون كافرا بالله. قال: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. والجهاد في سبيله، والجهاد عمل، الإيمان بالله هذه عقيدة في القلب، والجهاد عمل. فهذا فيه كما ترجم المصنف أن الإيمان بالله أفضل العمل، بل هو أساس العمل أصلا. العمل، العمل كله لا ينفع صاحبه إلا إذا كان قائما على الإيمان. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بدون الإيمان لا يكون السعي مشكورا ولا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، بشرط الإيمان، لا بد من الإيمان. ولهذا يأتي هذا القيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، بهذا القيد. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ الرقاب أي عتق رقاب المماليك العبيد الأرقاء، أي هذه الرقاب أفضل؟ إن أراد الإنسان أن يعتق رقبة فأيها أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، يعني لو كان عند شخص مثلا 10 من العبيد وفيهم واحد متميز عن 10 تميزا تاما في نشاطه وخدمته وأمانته وصدقه وإلى آخره، والآخرين كلهم دونه، هذا محك في قوة الإيمان، هذا محك قوي جدا في قوة الإيمان، لأن الحديث الآن عن إيمان قوي، أي الإيمان أفضل، أعمال قوية في الإيمان، فهذا محك قوي جدا. من هذا الذي يستطيع أن إذا كان عنده 10 أو 20 وفيهم واحد هو أميزهم، ولو أراد أن يبيعه لاشتروه الناس لمعرفتهم بنشاط وقوته بأغلى الأثمان، فهو نفيس عند صاحبه، ولو أراد بيعه لكان ثمنه من أغلى الأثمان. هذا أفضل، هذا أفضل الرقاب. قال أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، وأكثرها ثمنا. لكن إن دار الأمر في في في في, في المال الذي سيشتري به رقيقا ويعتقه بين نفيس كهذا أو عتق رقبتين بنفس المال أو 3، فتعداد العتق أفضل، تعداد العتق أفضل، تخليص المرء من الرق يكون لأكثر من واحد، هذا أفضل. قال قلت فإن لم أفعل، إن لم أفعل، لم أفعل أي لم أستطع، لم أستطع راجعة إلى ماذا؟ إن لم أفعل عندنا مر أشياء الآن، مر الإيمان ومر الجهاد ومر عتق الرقاب. إن لم أفعل أي لم أستطع، هذه ترجع إلى ماذا؟ كل ما سبق؟ هل ترجع إلى كل ما سبق؟ لا، الإيمان لا ترجع إليه، لأن الإيمان أصل، الإيمان أصل لا بد منه، ما يقوم الدين إلا عليه، فما يقال في الإيمان إن لم أفعل، من لم يفعل يصبح إنسان ليس بمؤمن، يخرج من الملة، فالإيمان أصل. إذن قوله إن لم أفعل الجهاد والعتق ليس عائدا على الإيمان، لأن الإيمان هذا أصل يقوم عليه الدين. قال قلت فإن لم أفعل، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرك، تعين صانعا أو تصنع لأخرك. لم أفعل يعني لم أستطع لقلة ذات اليد، لقلة ذات اليد ما عندي مال، فماذا أفعل؟ أريد أن يكون لي إسهام في الخير. قال تعين صانعا، تعين صانعا، صانعا أي صاحب صنعة، والصناعة كثيرة وتتنوع، فقال تعين صانعا يعني تعين في صنعته من حمل مثلا أو شد أو ربط أو إلى آخره، محتسبا بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى. أو تصنع لأخرق، الأخرق الجاهل بما يجب أن يعمله ولم يكن في يده صنعة يتكسب بها، فتعينه من الإعانة له أن تدله على صنعة معينة أو حرفة معينة أو عمل معين. أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله إن ضعفت عن بعض العمل، إن ضعفت عن بعض العمل ما أصبحت متمكن. أبو ذر رضي الله عنه يسأل هذه الأسئلة ناصح رضي الله عنه للأمة، ولهذا في بعض روايات الحديث كان يقول إن لم يستطع، إن لم يفعل، إن لم يقدر، وجاء قال له ما بقيت لصاحبك من شيء، كل ما ذكر شيء عليه الصلاة والسلام يقول إن لم يفعل، إن لم يستطع، قال ما بقيت لصاحبك الذي تسأل هذه الأسئلة، ما بقيت له شيء، يعني كل ما ذكرنا بشيء قال إن لم يفعل، إن لم يتمكن. فهو ناصح رضي الله عنه وأرضاه، قال أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ما أصبحت أتمكن من هذه الأشياء؟ قال تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، فإنها صدقة منك على نفسك، لأن كف الأذى، كف الأذى إذا حصل من الإنسان قربة لله، أما كف الأذى هكذا وإلا خوف من الناس أو حفظا لنفسي أو لا يدخل في باب القرب، لكن إذا كف الأذى لله طاعة لله وخوفا من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى فإن هذا يدخل في صالح عمله، ويكون بكفه لأذاه عن الناس طاعة لله تصدق على نفسه بصدقة، لأنه قام حينئذ بعمل صالح. ولهذا من فوائد الحديث أن الترك إذا فعل قربة لله فهو من العمل الصالح، مثل حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، عد الترك عملا وعده إسلاما، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالترك إذا قصد به وجه الله والتقرب بذلك الله دخل في صالح عمل المرء. فكف الأذى، كف الشر عن الناس من أجل الله، من أجل الله تقربا إلى الله، هذه داخلة في عمل المرء الصالح فيكون صدقة منه على نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.